وقد مدح ولم تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء، فإنه لك لاقي. ولو أنني خيرت كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق. النبي مزيد. وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تبارك وتعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها الأحبة الأكارم، حتى في معاملة الزوجة أمرنا ربنا تبارك وتعالى بحسن الخلق معها، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، حسن خلق مع الزوجة أمرنا ربنا تبارك وتعالى به، وأمرنا أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسن الخلق في البيع والتجارة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بحسن الخلق أيها الأحبة الأكارم نبني وطننا الحبيب، نبني دولتنا بمكارم الأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولله ضر من قال بيتين شعر يكتبه من ماء الذهب. قال الشاعر: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتنا وعويلا، وليس بعاد بنيان قوم إذا كانت أخلاقهم خرابا. عمر الإنسان قليل الأدب وسيء الأخلاق ما هيبني من؟ الإنسان قليل الأدب وسيء الأخلاق ده هتلاقيه مبتشر، وهتلاقيه فاسد، بشتى مكارم الأخلاق. له الصلاة عد، صدق، وفاء الوعد، طهارة نفس، زكاة نفس، سخاء، مساعدة للأيتام، بشاشة في مقابلة الأضياف وما شابه ذلك، إكرام الضيف. ربنا سبحانه وتعالى حباب أخلاق فاضلة كثيرة، حباه بتقوى الله سبحانه وتعالى، وحباه بحسن الخلق. فتقوى الله سبحانه وتعالى تصلح بين العبد وبين خالقه سبحانه، وحسن الخلق يصلح فيما بينك وبين خلقه سبحانه وتعالى. فتقوى الله تجلب لك محبة ربنا سبحانه وتعالى، وحسن الخلق يجلب لك محبة الناس. وللإمام ابن القيم كلمة تكتب بماء الذهب، قال: من الدين كله أخلاق أو خلق، من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين. من فضائل مكارم الأخلاق وحسن أو حسن الخلق، إنك كما قال الإمام الواردي عليه رحمة الله: سلمته فضلت عنه، وإن تركته كما لم يموت. وشعر آخر يقول: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. يا أخي شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغلقة هذا الأعرابي معه، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: يرتدي النبي صلى الله عليه وسلم رداء أو قطن مجرمين غليظ، فجاء إليه أعرابي وجذبه جذبة من ثوبه فأثار في عنقه فيقول له: يا محمد فضة، اعطيني من مال الله فإنه ليس من مالك، اعطني على نعلي هذين شعير وقمح. فقال حينما تكتمل أخلاقك يكتمل إيمانك، إيمانك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تعلم إن أنت بحسن خلقك بحسن أخلاقك بيتك بيمتلئ بالخير، وربنا هتتبدل لحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر فيقول له: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تتبعها، وخالق الناس بخلق حسن. بحسن أخلاقك وكلامك الطيب تكون امتثلت لكلام ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. ألم يقل لسان